الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب ما جاء في الإقسام على الله. كان باب حوية وحكو يمي في الإقسام دارت على الله الله لك دارنا أيه. عن جندب بن عبد الله وحلق السورية جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو جندب يلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحو يلي قال رجل نبا وحو يلي والله لا يغفر الله لفلان إلهي بان كدارت إلهي ممدن بدافع يهبل نبا دارتي ونبي بخور رمي صلى الله عليه وسلم نكا سوح كدارتي لا يغفر الله إلهي ممدافع يهبل لفلان هبل وما دافيا دمجيس كما دافيا فقال الله عز وجل مركز إلهي وحويري عز إسقى غالبا وجل إسقى وينه من ذا الذي يتألى علي من ذا وكما الذي كي يتألى علي يعني قدارنا يي ألا أغفر لفلان إن أنا هبل ودم دافيا كي دارت كمر يي ما يبوي هذا إني قد غفرت له أنا وأود مدافع إلهي هذا كاتكود دارنا يسوع إلهي مدد مدافع يو وأود مدافع وأحبطت عملك عملك جنواب بريء رواه مسلم المسلم بصحيح يسكت سوري وكحديث كان وحدة المامية إن أريض على استعمال إلهي هبل ومد مدافع أشياء ذا لمت كام هبل وأهل النار يوح لم إذا أمرها نوع سئل قد قفصره الروح مركا وحوي مسلم أه ولو فسقي حمان وحو دون بها لي ما أدو مربها دون مسلم يا هاي إنا لأرى النار بو قلي يا هبل أما إلهي ومد مدافع يوه أما إلهي ومن حريصان يوه يا ريض لمت كاينا لأرى waa sika stoqofka muslimka uu sameeyo dambiyaal uu sameeyo dambigaasi wuxuu hoos yaala ilaahay mashiyadiisa iyo doonistiisa wa yaghfiru ma duna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeysa ilaahay wuxuu dhaafaa cidoo doono inuu dhaafaa iyo dhaafaa marka ma ogid inuu ruuxani kamid yahay ku ilaahay u dambi dhaafay iyo dadku cafinayo inuu kamid yahay iyo in kale ma ogid وأمي دكلا كما ورقبتي إنه دم بيجان كتوبات كنا يايرا كودن تاي هدا بدوك تاي إنه دم بيجان كودن تاينا وحد عكرت أسباب إنه وعيد كي وجب أخذه فأنا عذاب كي وقفرن أي عد عكرته أو واحد شرته وحياله باتشيا وعيد كأم جودي جب باتشيا إلى طوان ومرض بعلى مدو الشيغان حسنات ما حيا شرته وفكينه حسنات دم بيجا كما صح يسين ليه إن الحسنات يذيبنا السيئات وحدي عكرته إنه وحوي الروحاني مصائب مكفرات ودم بيدي كما صحي إنه ليه هاي ودباتوين كل عين ودباتوين كالا قرد آخي وحدي عكرته شفاع الله شفاع قادين يترته مدعا له دعي ودعا لاسي أيام فعضي أي حدي عكرته إنه مركا وحوي ليه وحدي عكرته إنه كالتوبط كياني أي سورو بكرته توبضة استغفارك مصائبك حسناتك يعني وحوي شفاعة رحمة أرحم الراحمين بايضنا كمدا إلهي وحب دعك ارتين عفيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ركاكو إلهي عفينا يين وكمدي هاين وكمدي هاين كما ورقبتي وعيدك عامك أما قودك عامك صعر ورينكم في الله فائدين وفائدين أي الروح إلا بإلا إن عقابك سيكون في الأيام قودك سيكون عايم يعني غاية وحوت الماما يا وحي تهي إنه قف كاس أبن دقيا هاي إنه وعيد كاس يا هلالو لكن حقيقة إنه قد عايا كما ورقبنا وحن نكسونا هاي رسوله صلى الله عليه وسلم خمرق التوانبو نعضلا خمرق اللفتيسو نعضلا وكعبو نعضلا وكسدو نعضلا وكلوسدو نعضلا كمركا وحوية قوشي السمين يا خمرقو نعضلا وكلوس سمين يو نعضلا وطوان أمورد هذا مع ذلك يعني كي الصحابي قاها خمر عبي تشري رسولك صلى الله عليه وسلم لو كان تشري وحدك كتشري تشري عمر بن الخطاب مركو يري لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاي هن عدل محاك فرب بضن أنت نبي قال له كنا صلى الله عليه وسلم يضو خمر إلى قوضه نعذا شاء نعذا عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وديني وحول الله تلعنه فإنه يحب الله ورسوله نين كان هنعدل با مركا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب الله ورسوله إله يبو تشعليه رسولك سنة صلى الله عليه وسلم وتشعليه وعيدك عام كهوحو تلماما يا متك ستو خمرك عبا يعني عام هنبا أما يطلاق هنبا الله نعدل لكن روحا معين كخمرك عبا يي نبي صلى الله عليه وسلم خصوص كيسا مقار نمدي سإن الله نعدل وديده وحانو تلماما إن مانع إساق وكسوغا يهي ديدا يهي نعدشا مانع سيوحو يهي ديدا يهي إن لن عدلا إنو وحوي إلهي رسول كيسا جعل يهي مركا وحوي إطلاقا يتعيين كفرقا ودحي أتو شيخ الإسلام ابن الطيم يا باب التكفير بركو كهض لا يواك إلى هذا يعني وحلق الصور هراي يعني ما نقل عن السلف أن من قال كذا فهو كافر أو فعل كذا فهو كافر فهو حق يعني وحيالها سلف كلا قصوا قورية يلا قصوا الرأي روح السلاء إلى هذا وقال روح وحا السمية وقال وحق وحنو عدين هنا تصنع حقتها ولكن شتانا ولكن هناك فرق بين الإطلاق والتعيين أو كما قال هيا شوح فرق ودحية أما وحنو عدين هنا فرق ودحية إطلاق يا تعيينك إطلاق مسألة لا إطلاق ولا سيدا أو لا يلا الروح السلاس ما يحكم كيس وسلاس إيوه تعيينك الروح معينة لعيمة ولا يلا هبل يعني وحوى يسوي هالكاس وقليا يعني تصفر كل حاجة باب التكفير نوا من باب الوعي باب كجود دقة أي مركب كمية كوحوى حكم كل شيء يعني هذه النار مركا وحوي الله دم بيقال له جوجو دي إن النار تاسي كوف ليسا وحيكون حرنت استيفاء الشروط وانتفاء الموانع إن الشروط دي أفصنت هاي موانع دينا وضم قنت هاي تاسي يكون حرنت مركا وحوي على كل حال روح مركا أهل قبلها كم إذا أما مسلم مهما فسق يعني سكة استوى الظلم يا فسق يا حمان وصمة يا مربه دو مسلم يا أهل التوحيد كم إذا هاي وإن الله أرى أهل النار وإن الله أرى وحوي إلى هؤلاء حريصا ماي وإن الله أرى وحوي إلى هؤلاء دم بدافي ماي يعني وإن أنصاص يضع الله أرى حديث كنا وحلينات المامية نمبا يلي إلى هؤلاء بان كل دارتي هبل إلى هؤلاء مدن بدافا مركا إلى هؤلاء وحوي يلي كي كل دارنا يينا هبل ودن بدافا مي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان حلوى بالمري كي سدا كل دارتين عمل في سوى لبريي كي لا يري إلهي ودم بدافي ما ينا إلهي وأودم بدافع إلهي وأودم بدافع وفي حديث أبي هريرة وحكس ابن حديث كأبي هريرة أن القائل عابد كي يري والله لا يغفر الله لفلان كهذا الكايري ومن عابدا وإلهي عابدائي وعباده الصاحبة قال أبو هريرة أبو هريرة وحيري تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وحكو هذا لي كلمة داسو أوبقت دنياه أدو يدي سهلاكتي وآخرته آخر دي سهلاكتي وكلمة دا والله لا يغفر الله لفلان مركا حديثكو سقو ديربو شرحك وقريا أبو داود يبان السوريي وأنا حديث حسن وحانو تلماما يا لبني نورهر بنو إسرائيل كم إذا أي نوعا ما وحكرد حيث السحبة مركا ميدو حكود ذالي شرع عبادة ميدنو حوية ذنوبتي معاصي لأي السمين شرع كيو حوية عبادة الصاحب كهبا وانين شرع أقصر عما أنت فيه ورهي كقاب سو اسكدا واحد كل حسو قنطاي حمانتا اسكدا مركزاك كلا وحورانتا يا خليني وربي ورانيك يا ربي يا اسوكا يدا مركزو مالين دنبي وحكولا كل ما اسوكا دنبي يكو سوغان dambi u weynaystay oo ku tiriyay wax aad u weyn inuu yahay ayuu kula kulmay isagoo ku sugan markaas war ka gaabso markaas uu khallini wa rabbi abu isa alayya raqiba waranigi rabbiga isu ka yadaabu oo waxa lagu soo diray inaad ilaaliso markaas uu dadna ninka cadooday caabidka ahaa markaas uu wuxuu yiri wallahi la yaghfiru allah laka wala yudkhiluka aljannata abada ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ku dambi dhaafi maayo jannadana kuma gelinaayo weli qala fabacatha allahu ilayhima malakan ilaahay baa wuxuu soo diray malak faqabada arwaaxahuma nafahoodii buu qabtay labadaba markaa naftii buu ka qabtay fajtamaca cindahu ilaahay agtiisay ku kulmeen faqala lilmudnib ilaahay wuxuu ku yidhi kii dambaabay ee bimacnaa macaasida samayn jiray udkhul iljannata biraxmatii jannada gal sababta naxariistaydana ku gal waqaala liliaakhari atastatiicu an taxdura calaa cabdi raxmatii atastatiicu an taxdira calaa cabdi raxmatii mi waxaad kari karaysaa inaad ka mancido u diiddo addoonkayga naxariistayda inaad u diiddo miyaad awoodi karaysa ma awoodi karaysid qaala laa yaa rab rabbiga uma kari karo qaala idhabuu bihi ila annaar naarta u kaxeeyo naarta geliyu ilaahay yidhaahdaa markaasuu abu hurayra wuxuu ihi waladii nafsi biyadi latakallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratah waana xadiis xasana marka calaa kulli xaal hadalka noocaasi waa hadal markaa wax weyn yacni khatar ah waa in laga gaabsadaa marka ruux muslim ah mahma camil in calaa sabiili tacyiin loo yidhaahdo yacni markaa naar buu gelaya ama ilaahay uma dambi dhaafayo yacni ma ah waa in aad iyo aad arrinkaa laysaga jiraa oo layska ilaaliya wakadalik waxaa la mida in la yidhaahdo jannu gelayaana waa la mid iyadana waa mamnuuc in la yidhaahdo ruux mucayan ah oo aan nas loo haynin in la yidhahdo hebel u ahlu janna taasna iyadana waa in layska ilaaliya waciidkan laakiin aadka usii daranay wuxuu ku soo arooray yacni xaggaas eta kalena xagga manciga iyo diidmaday kala mid tahay waayo adilo kaloo diidaysaa jirtaa ahlu sunna waljamaacana waxay qabaan ruuxaan nas loo haynin aayad ama xadiis isaga cayimaysa aan loo haynin oo asalkiisa uu muslim yahay inaan la odhan karin hebel ba ahlu janna ama hebel ba ahlu naara inaan la odhan karin laakiin kii waxa weeye xumaato sameeya ee dunuubta waaweyn iyo fisqiga iyo xumaanta ku dhinta waa loo baqayaa laakiin naxariista ilaahay lagama quusinaayo kii taaco iyo wanaag iyo khayr waxa inoo muuqda marka laga eego ku dhintayna waynu u rajaynaynaa khayr laakiin isagana janno uma qancinayno isagana janno yacni uma qancinayno waayo arrinkani waa baab kaybi ah baabkaa kaybiga ana biduuni daliil in lagu tal wax laga yidhaahdo ma ah waxaa laga odhanayaa waa inay tahay wax daliil loo hayo atii soo aroortay xadiiskii bukhaariga qisadii cusmaan ibnu madcuun gabadhii saxaabiyadda ahayd markay tidhi raxmatullaahi calayka aba saa'ibi shahaadati calayka ana allaha akramak naxariista ilaahay baa korkaaga ahaatee ama korkaaga ha noqotee markhaatigaan kuu furayaa waxay tahay inuu ilaahay ku sharfay waa nin saxaabiya oo muhaajiri ah oo soo hijrooday oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam la jirkiisa la jihaaday oo markii dambena waxway sidaa yacni markaa lasoo dhaawacay dhaawici lagu soo qaaday dabadna markaa madiina yacni ku nafbaxay yacni goobtii kuma nafbixin almuhim gabadhaasi wanaagga ay ninkaa ku ogtahay daraaddeed ayaa waxay tiri ilaahay inuu ku sharfaan ku markhaati kacaya rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam wamaa yudriiki ana allaha akramahu maxaa ku garansiiyo ku ogeysiiyey inuu ilaahay sharfay markaasay ka gaabsatay oo ay tiri waxba kama ogi markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam amaa huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih isaga miya dhabtii baa u timiyo xagga rabbi uga timi wa innii la arju lahu alkhayr ana khayr baan u rajaynayaa khayr ayaan u rajaynayaa wallaahi maa adri wa ana rasuulu llahi maa yufcalu bih إلهي بان كل دارته ما قرن آي أنا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحلق فلايا قرن ما آي رسولك صلى الله عليه وسلم كحديث كان بخاري آية صحيح سكو سوري حلوص النقلي ما يفعل به يا ما يفعل به لكن حافظ ابن كثير في تفسيره سورة الأحقاف مركو فسر آية وحمرك أوي له هذا سر محفوظ كاهي وحوي ما يفعل به يعني اللفظ قاس أي محفوظ ساس يدا أوي له في مسائل باب كم حكوتش مسلوين الأولى تكواد التحذير من التألي على الله تكواد والدقيست اللي قد دقايو إن لقو دارتو على الله الله لقو دارتو وبمعنى وحوي لوغو دارتو إن أنو إلهي عيد شنينين أما نرقون حريصنين أما ودن بدافين يوحلمين الثانية مسألة اللبات كون النار أهان شاهي النار تتهي أقرب إلى أحدنا mid uga dhow midkeen min shiraaki nacli inda shakabtiisa marka inay uga dhowdahay yaani naartu inay aad iyo aad inoogu dhowdahay shiraak waa inda sha ee macna inda sha ay kabtu leedahay aad bay inoogu dhowdahay yaani naartuna way inoogu dhowdahay asalisatu masara sadihat anna aljannata mithlu dhalik jannaduna inay saas soo kala tahay qoyaduna inda shakabteena inay jannaduna inooga dhowdahay waayo mid waliba waxay ku siman tahay yacni kelmadda tawxiidka inuu ruuxu ku dhinto isagoo ictiqaadsan jannadu saasay ku siman tahay naartuna waxay ku siman tahay kalimatul kufri inuu qofku ku dhinto waxaa dhici karta ruux xumaan soo waday muddo aad u fara badan markii sakaraadkii uu ku sugnaa intaynay naftu soo gaarin kalxamaha daynu ashahaato yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulullah isagoo ictiqaadsan ya jannadiibu horka gelayo mana sii noolaana dembi kama dambaysiiyo saasi leeg ruux muuqaalkiisa sare ay inooga muuqatay wanaag iyo taaco iyo cibaado ayaa waxaa dhici kartaa inuu waxa weeye khaatimo xumo ku dhinto أو دادنا سلان نار تكو نعوذ بالله من ذلك الرابعة مسألة أفراد مركا حديث باكو صار روي لفظ دقن والشيقة هي النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والجنة مثل ذلك وانا حديث صحيحة فيه شاهد مسألة أفراد وحكو صغر مرخاتي لقوله هذا الكون نبي صلى الله عليه وسلم بمرخاتي وقصوا قيهي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره يعني حديثك لو صحيح أي إشارة يا شيخ أمت الممير حديثك سيوحو ياي وحديثك مركا الشيخ أي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وإنها لتهوي بها في النار 70 خريفا روحوا حكو هذا لا كلمة عرض إلى هيئة أو إلى هيئة كعرون أيوه إلهي كلمة كعرون أيو كهضلا أو آنو أبي إلينا بمعنى آنو موضع سداس إن أي واحد سبب إيسو كلمة داسنا نارتا وحي كغطور تايو كغهو بسا مصافة تضباطا ديراد الله صعدة بمعنى تضباطا سنة مصافة الله صعدة بين نارتا كغهو بسا يو كغطور تا وانا كلمة كلمة أساسها صويس الخامسة مسألة الشناد أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه أن الرجل إنك قد يغفر له أي دعكرت إن لو قدم بدافع بسبب صاب إن لو قدم بدافع صاب تاسو هو من أكره الأمور إليه أمورها قلن عبيها كم دا مسألة بعض المشايخ أو كتابك الشرحي أي معنى هذا نوعا ما ما شاء الشيخ قاطي أي كقرصوناتي لكن وحوي وواضح ما شاء الشيخ قاطي أي والسهوي بين مشايخ دقار كود أم وقوم إيدي يعني أصابي إن روح الله بدن بدافه أي دعي كرتون إن لو بدن بدافه السبب أدي أدو النعبي هاي وحاو الشيخ فقاتي روح إن لقو يدادو إلا هاي كودن بدافي ما أيوه أولي بدار لغو مرا وميدو أدي أدو النعبي هاي هذا الروح هو لو بدن بدافي روحا ولو بدن بدافي أصابت لو قدام بدافع وأنن كاسي دارت إلى يعني إلى هاي كل دارت أي ويري إلى هاي ومد بدافع ويا بدون دليل برب قدارت مرك أرن كاسو وروح عن كلا اللي قل يا هاي سجل لو مد بدافع يو والنعب يا هاي سبب تيسا سجين لو قدام بدافع باب لا يستشفع بالله على خلقه كان باب وحوية هاي إنا نحوية إلهي اللي ويديسان إنو أشفع عقاد أعيد أشفع عقاد على خلقي خلقي يسعدك لو أشفع عقاد استشفاع وامحي وشفاعة طلب شفاعتنا وعطسي أما هو بريو ولم يلاهدو إلهي يو هبل إي بري لم يلاهدو استشفاع معني سنو عينكاس باب لا يستشفع حباب يهي إنو كوشف عقاد أعطس كوي ديو أما أكوبريو إن الله بريين الله بالله على خلقه خلقه يسا إنو كوبريو إن الله إلا ويديسا وأن الأوران كارين إله يوهب الإبري أما وحي ويدي عن جبير بن مطعم جبير بن مطعم وحلق السوري رضي الله عنه إلى رأله كالنقض قال إنه رجاء عربي نرمي يمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قائع يمي فقال وحور يا رسول الله رسولك إله يو نهكت الأنفس يعني نفيه وضعيفين أو عاتبين وجاء العيال يعني نهكت مبني المجهول بصيغة ابن ايسانتها لكن معلوم بأن الله لقب بينها نهي كأيا نهي كلا بدو الله استعمال لبدو وجب والاذا وجاء العيال عرورتنا وحوي وقاتشوطي وهلكت الأموال وحوله نواردنتين فاستسقي لنا ربك نور روب طلب الروب نوقبري ربك ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فإنا نستشفع أن روحنا شفاعة ويديسنا أن نشفع قاد بالله الله أو عليك هذه النوكة ويدي يعني إنا يعني إنه الله مركي سجى هذه وحنوكة ويديه فأنا الله كبر ينا وبك هذه نوكة شفاعة ويديسنا أن إنا نوكة شفاعة قاد على الله الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مركز روح النبي صلى الله عليه وسلم سيدا لك سوريي سبحان الله إلهي بحمان كدير ما كان نزهن سبحان الله إلهي بحمان كان نزهن وكدير فما زال يسبح كمسؤول رسوله صلى الله عليه وسلم إنه تصبيح صدق بمعنى وحو لازم تصبيح تصبيح صناعي حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه إلى طالق قرطي وجيدي أصحاب تيسا ثم قال مركا سوحو لي ويحكا يعني مركا هو قاقي ترحم با سلب بضان الله سيستعمالا أتدري ما الله ما قرنيسا ما الله محو إلهي هاي من أتقرنين إن شأن الله إلهي حال كيسا مارهن كيسو أعظم وكوي هاي من ذلك تاس إنه لا يستشفع بالله على أحد إلهي وحوي لما شفع ويدي استئنوا كاغا شفع قاد على أحد عيد النبا ولما يلاهدو إلهي وعيد شفاعي ويدي أما عيد وحي قبري إلهي سالق ما يلاهدو رواه أبو داود حديث كأبو داود بسوري حافظ الذهب حديث كواتحسيني وحوري سنة كسوى حسن لكن علامة بضنبا حديث كضعيف السيد وهي مدارك حديثك وحكوة ريضي محمد بن إسحاق صاحب السيرة أي كوة ريضي سديس علماء وحيكو استقرارين إنه حسن الحديث يهي لكن هو مدلس حديث كان وعن عنه مركز ساس أود وحنا قلنا يا حديث ضعيفة ساس أود بشيخ الباني يا أرناؤوط لبضه مركز سقى يا حديث كضعيفية. المهم مسألة وحديث مشيقة أيه لا يستشفع بالله على خلق يضوى صح وأيه إلهي سقى غنيئة وحول بنا مركز سقى إلهي وأودا مركز وحوية دعادنا وعباده مركز صيغة النوع عصين إلهي لغو بريء ليلاده إلهي وعيد وحنو ويدي أمنه وقبري مناسب معها وحد دون يسو إلهي توس ويديسو إلهي توس ويديسو حديث كنا هدو الصحابة تلماما يا يعني إن عيد ليلاده إلهي نوبري يعني نول أو كلت شوكته إن ليلاده إلهي نوبري إنه بنان تهي وعلاقة قادمية لو صح لكن تكلم مركي سقايني مشروع هين بناني تنو حوية إن عدو وناق اللي قلته ما هي أما بقطع لقيا هين وناق سنتها إن دعال ويديستو لو إلاد إله النوبري أو حي أو حاضرة وبمعنى النول أو كل شوكتا إن بنانتا إن أدلك لو صحيح الله هي رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة إن تقوي ما دام بيورنشن إله النوبري تبدي مدوبي السوح الشرطي نبي صلى الله عليه وسلم بأتمي وحين تري يا رسول الله والسوحة إلهي وحدي قبر إذا إنا نسوحين هذا النبي وحوري صلى الله عليه وسلم لو أعرف الدور رنسي وحوري أما إلهي وان كوبر يا إنا نسوحين أما وات صبر إسايو شنان كوبر لنقاضي لبدا أدوه كلا دور وركسا قبر وحي تري وإسك الصبر إيايو شنضا بلنقات كاسان دورنا إياي لكن مركان سوحو عورض إذا موقتة إلهي وحد إبار إذا سوحيتانك وإسكاعت كيسان إياي إنان مرض إيقا قاد من وعورض إيقا ثيب من إلهي إيقا بري مركان سوح النبي صلى الله عليه وسلم وحيو قد دعي إنان عورض إذا موقن قبر وحي أهي يعني إنا السوح ذا أي مركا أرهم كيدو أها او سيكاستي اسو خدو ان مرادو كفاي من عورديدو اين موقن وحديث صحيح وكذلك اسبو مالين جمع خد بدين ايا او خطبتي كو جيران نير ريرمي سو غلاي ماركا سو خوري يا رسول الله حوله وا ماركا دمادين او وا هلاك سمين الهي نوبري ابار با جيرتا الهي نوبري انو روب نسيو روب نوشو نبي صلى الله عليه وسلم من بركة إسراء صار بقعمها سراء قاضي مركزه إلهي بري اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وفي اللفظ اللهم أغثنا من بركة إسراء كسود دقي النبي صلى الله عليه وسلم بارك صادات مساجد كوا الدروري كريع كرك عريش بكاءها ساساود الصحابة وحي لهدي كرك صاداتي garkiisu sida uga markaa yacni uga daadanay ama ugu daadanay markaa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam gacmaha sare u qaadayna samada habad yar oo daruura in yar oo go'o daruura kuma aragno isla markiba daruur baa timin roobkina waa daay isaga nabigu sallallahu alayhi wasallam minbarkii ka soo degin baa roobkiisa markaa daay haddana waxa timin ila jibcihi dambu daay roobki oo sidii u socday odaygu reermiga haye maalintii hore ama mid kale markay isaga waxaan ayaa soo galay ama isagii buu ahaabay saxaabadiina markaas wuxuu xoolahi qarqoomay guriyihi dume ilaahay noo baray roobka inuu naga kaxeeyo wa jimcihi dambe minbarku markaana saaray markaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam muusooday oo dhol la cadeeyay markaas uu deeyay markaana yiri allahumma hawalayna wala alayna ilaa korkayaga ha ku shubinay meelaha hareeraha ay meelaha markaysa marka waxa togaga ayo meelaha markaysa dhirtu ka soo baxaysa iyo meelaha noogu shub laakin korkayaga ku shub marka waxa weeye in cid yani marka saalix oo wanaagsan in ducada la weydiisto kula joogtaa waa mashruuc waa bannaan tahay markuu nabigu joogayna sallallahu alayhi wasallam nabiga la weydiisan jiray مركو هذا النبي يقول انتي اصحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حباشي سانتي تغان ما يودن جيرين رسولك الهي او الهي نو بري اما الرب الهي نو ويدي ما يودن جيرين لكن وحي سمين جيرين ان اي وحوي عدة صالحين تاجوكتا ان اي يلهدان الهي نو بري سده حديث البخاري بو شيغي اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني حديث البخاري وحشيغي إن عمر بن الخطاب مركي أبارته دعضي إنه يري إله يو وحانو كوغو توسل جريو دعادي سوحكوغو ويدي سنجري نبي قاق صلى الله عليه وسلم محمد حتى وحانو كوغو توسل إنا وبمعنى دعادي سكوغو بريا إنا ونود عين يا عباس والنبي قادرك يا مركا وحو التواصل كاسي ما هي التواصل بالذات وتواصل بالدعاء عباس بو مركا النبي يعني مركا عباس اي مركا النبي قبل انت صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب امري انه وحو اي مركا دعيه ما اورن وحو اي سيدي النبي مركا هربا انه دعين شري ايمن كان حباشي سي ان تقنو هينو دعيه اصحابتي كانوا ساعه ما اورن عمرنا ما اورن مركز صاحب حوية عباس بو يري مركز دعاء عباس بعد دعي وحول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك فاسقنا ilaa ayuu wuxuu rid bala ma soo degto dambi dhibaato ma soo degto dambi daraadeed mooyaan dambi sababti mooyaan si kala kuma timaado laguna faayido tawbad daraadeed mooyaan tawbad tawbad iyo dulal yimaada mooyaan dhibaatadana lama faayido gacmahayagina waa kuwa soo dambiyay ka buuxa soodahayagina aday ku dulaysan yihiin tawbad ay adiga ku toobad keenayaan bay la dulaysan yihiin qawm kuna waxa way aniga ugu tawassuleeno meesha nabiga ka joogo aawadeed bay yiraahdeen noo ducee noo fardi badan hay ma aha fasqina ilaahay uu nawaraabi ducadaas ku duciin markuu duceeyayba yaani waxa way rabbku u daay marka hakada marka ducada marka isaga ruux saaliha waa lagu tawassuli kara ilaahay waa lagu bari kara laakin tawassul bil jaha ma bil dhaati isagu mashruu ma aha ma banana والله أعلم واختيار دعائك كجوه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك